في فوادي اسمها أفدى ترابك الغلب كل الأوقات أغلى بلاد عزوتي في كرمها هام ارتفع لني ابن هالإمارات يا دولة في خفوقي علمها رفرف على كل السواري مسرات يا دولة في فوادي اسمها أفدى ترابك يالغلب كل الأوقات أفدى ترابك يالغلب كل الأوقات فرح في دنيتي ويا ختمها قبل البداية وقبل كل النهايات يلا عسى تحفظ بلاد سكنها شعب وفي كفو يحب الإمارات يحلى بلاد اسمها في رسمها علي فدتك لو أذوق المرارات يو الفرح في دنيتي ويا ختمها قبل البداية وقبل كل النهايات قبل البداية وقبل كل النهايات